فلهما الثلث فتعون إلى 10، وهذا أعلى درجات العون، لأن الآن عارف بالثلثين، صار الذي له سدس ليس له الآن إلا 10، والذي له ثلثان ليس له الآن إلا 5، وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة إلى إيش؟ المسألة إلى 10، من 6 إلى 10. يقول رحمه الله: والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12، الربع مع الثلثين من 12، لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من 12. الربع مخرجه من 4، والثلثان مخرجهما من 3، فتكون من 12. مثاله: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، كم للزوجة؟ المثل من 12، للزوجة الربع 3، وإيش؟ أختين شقيقتين لهما ثلثان 8، والباقي 1 للعم من 12. الربع مع الثلث أيضا، الربع مع الثلث من 12 لتباين المخرجين، لأن مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4 وهما متباينان، فنضرب 3 × 4 تكون 12، من 12. الربع مع الثلث كرجل، نعم، كامرأة، كرجل هلك عنه عن زوجته وأمه وعمه، هلك عن زوجته وأمه وعمه، فيها ربع وفيها ثلث وفيها الباقي، المسألة من 12، اقسم للزوجة الربع 3، ها، والأم الثلث 4، هذه 7، والباقي للعم 7، 4 و 3 7 5، نعم 5. يقول: أو السدس، يعني الربع مع السدس من 12، لأن السدس والربع بينهم موافقة في النصف، فنضرب إما 3 × 4 أو 2 × 6 تكون جميع 12. الربع مع السدس كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن، عندنا الآن إيش؟ ربع وسدس، كيف؟ كيف يا زوجة هلكت عن زوجها وابنها وجدتها، الزوج له الربع 3 والجدة لها السدس 2 والباقي للابن، هذه من 12. يقول: وتعود إلى 17، يعني أن 12 تعود إلى 17 وترا، هذه حال وليست تمييزا ل 17، يعني تعود إلى 17 حال كونها وترا، يعني وليست ولا تعود شفعا، وتعود 3 مرات، 12 تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، نعم وتر. إذن عولها 3 مرات وترا أو شفعا؟ وترا.